من الله حكما لقومه يؤمنون. المقصود ان ندرك ان بعد

الشباب يعمل ويتنعم بخيرات الله تبارك وتعالى في أرض الله، وينتفع بالأموال من بيت مال المسلمين في ظل التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. العدل يزول وينتشر ونتقدم في سائر المجالات ونزول، فالحضارة لا تؤخذ إلا من القرآن. فإنهم تخلفوا عن كتاب الله وتركوا التحاكم إلى شرع الله، فعاشوا في رمق وفي ظلمات بسبب ابتعادهم عن هذا الشرع المبين. إنهم ما اقتصروا على ذلك ولكنهم يحاربون. إن الله نهى عن ذلك ولا تكونوا من المشركين من الذين تمتعه أعراضهم رضي الله عنهم ولا يغضب ولا ينتفع ولا يغفل. الاستياء ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ألا يشك في إيمانك ليكون على الصراط المستقيم. وخامسا ألا يكذب القدر ليكون مؤمنا بقدر الله تبارك وتعالى، إنا كل شيء خلقناه بقدر فقدرنا فنعم القادرون. وسادسا ألا يترك المسعى للخير، لأن الشيعة أشرح بالصيام أو بالقيام أو بالصلاة ما، فهذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من السلف الصالح. معلوم أن شهر رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم مباركة ولها فضل عند الله عز وجل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، إياكم الحزبيات.